الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومنها من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصفاء. قال صاحب المنازل: باب الصفاء. قال الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الصفا اسم للبراءة من الكدر، وهو في هذا الباب سقوط التلوين. قال: أما الاستشهاد بالآية فوجهه أن المصطفى مفتعل من الصفوة، هي أصل الطاء تاء، أصل المصطفى صفا، صاد فاء ياء، وهي المصطفى ثم تحول يعني صارت المصطفى، مفتعل على وزن مفتعل من الصفوة. يعني قلت ياء وهي واو، صفو يعني. يقول: وهي خلاصة الشيء. الصفوة خلاصة الشيء وتصفيته مما يشوبه، ومنه اصطفى الشيء لنفسه، أي خلصه من شوب شركه، من شوب شركة غيره له فيه. شوائب المشاركة، فإذا خلص اصطفاه لنفسه، جعله لنفسه خالصا صافيا ليس لأحد فيه شريكة. وهذا لائق، هذا المعنى لائق جدا بمعنى الآية: وإنهم عندنا لمن المصطفين. فالله اصطفاهم لنفسه، خلصهم، جعلهم مخلصين له، مخلصين له، جعلهم لا شريكة لأحد غير الله عز وجل فيهم. يقول: ومنه الصفي سهم. يقول: وهو السهم الذي كان يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة. يقول: ومنه الشيء الصافي، وهو الخالص من كدر غيره. هذه المنزلة منزلة صفاء القلب من كل كدر وشوب لغير الله عز وجل. قوله: الصفاء اسم للبراءة من الكدر. البراءة هي الخلاص، والكدر امتزاج الطيب بالخبيث. يقول: قوله وهو في هذا الباب سقوط التلوين. التلوين هو التردد والتذبذب، التردد في هل يسير في هذا الطريق، طريق التقرب إلى الله، طريق العبودية، طريق الالتزام بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أم لا يزال يتطلع إلى الدنيا وشهواتها، أو إلى أي شائبة من شوائب إرادات النفس. سقوط التلوين يعني التقلب، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. كل إنسان له ذنوب، ولكن الذين وصلوا إلى الدرجات العالية ذنوبهم هي في نقص يحصل لهم بالنسبة إلى المنزلة التي هم فيها، ويمكن أن يكون ذنبا لكن لا يصل إلى أن يكون متلبسا بكبائر ظاهرة أو باطنة، وإن كان غير معصوم لكن وفقه الله وسدده حتى لا يتلون ولا يتذبذب ولا يتردد ولا يتقلب، سيره إلى الله عز وجل حاسم. ولذا إذا وقع منه ذنب بادر بالتوبة إلى الله، ولا يتمكن منه الذنب، ولا تتمكن منه الخصال القبيحة، والأخلاق الخبيثة لا تكون عادة له أبدا، لا يمكن أن تكون خلقا له، لا يمكن أن تكون صفة لازمة له. إن وقع مرة بادر بالتوبة وعاد إلى عادته وطبيعته وفطرته السوية. يقول: التلوين هو التردد والتذبذب، كما قيل: كل يوم تتلون، ترك هذا بك أجمل. قال: وهو على ثلاث درجات، الصفاء أو الصفا على ثلاث درجات. الدرجة الأولى صفاء علم يهذب لسلوك الطريق ويبصر غاية الجد ويصحح همة القاصد. علم صاف هو المأخوذ من الكتاب والسنة، يهذب النفس والقلب لسلوك الطريق، سلوك الطريق الموصل إلى الله، ويبصر العبد غاية الجد، ما ينبغي أن يبذل من قوة علمية وعملية على أقصى ما يقدر، على غاية الجد. يبصره بلزوم أن يأخذ ما آتاه الله بقوة. العلم النافع يجعل العبد عازما عزما أكيدا على بذل كل جهد وقوة علمية وعملية في السير إلى الله، ويصحح همة القاصد. لا تكون همته حطاما من حطام الدنيا، ولكن همته مرضاة الله عز وجل والقرب منه، يريد الله والدار الآخرة. وتكون همته أيضا عالية وقوية في نفس الوقت. يقول: ذكر الشيخ في هذه الدرجة ثلاث فوائد لهذه المنزلة. ذكر الشيخ له للصفاء في هذه الدرجة ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: علم يهذب لسلوك الطريق. والدرجة الأولى صفاء علم، والدرجة الثانية صفاء حال يشاهد به شواهد التحقيق ويذاق به حلاوة المناجاة وينسي به الكون وينسى به الكون. والدرجة الثالثة صفاء اتصال يدرج حظ العبودية في حق الربوبية ويغرق نهايات الخبر في بدايات العيان ويطوي كلمة فظيعة خسة التكاليف في عين الأزل. ما نجيلها بقى نبقى، لكن الأول استغفر الله وأتوب إليه. صفاء علم، وصفاء علم وصفاء حال وصفاء اتصال. يعني في صفاء في العلم، علم صافي نقي، والأمر الثاني صفاء الحال، صفاء القلب، صفاء العمل، الأعمال القلبية. صفاء الثالثة صفاء القرب من الله عز وجل الذي يكشف له من الحقائق ما لم يكن قد انكشف له قبل ذلك. أقول: الفائدة الأولى علم يهذب لسلوك الطريق. وهذا العلم الصافي الذي أشار إليه هو العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، العلوم التي جاء بها الأنبياء علوم صافية نقية، كما قال الله سبحانه وتعالى في مثل النور الذي في قلب المؤمن، يكافي قال: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فهناك صفاء في العلم. العلوم التي جاء بها الأنبياء علوم صافية عن الكدر، عن الخبث، علوم صافية دائما تصلح القلب، دائما تقرب العبد من الله، بخلاف العلوم الأجنبية. العلوم الأجنبية عما جاءت به الرسل، فإنها لها من الثمرات المضرة ما يفسد القلب في كثير من الأحيان. فعلم المنطق وعلم الكلام والفلسفة مثلا، وكذلك أنواع العلوم المسمى بالعلوم الإنسانية، مثلا لو قلت أي علم من علوم الآداب مثلا التي ليس ينضبط أصحابها بضوابط الكتاب والسنة، تثمر أمراضا في القلوب. ما عامة الانحرافات في الفكر الإنساني والثقافات للشعوب والأمم إلا بسبب أفكار وعلوم غريبة صار أصحابها يقدمونها على ما ورث من علم الأنبياء، فضلوا وأضلوا. فالعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم المحفوظ، هو مجموع ما جاءت به الرسل والأنبياء، جمعه الله لنا صافيا محفوظا من عنده سبحانه وتعالى. يقول: وكان الجنيد يقول دائما: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. والإمام ابن القيم دائما يذكر كلمات قادة الصوفية وأئمتهم في تأكيد أهمية العلم، لذلك أن كثيرا ممن سار في هذا الطريق أهمل العلم، وأنتم ترون العلم عندهم دائما في المنازل الأولى والمنازل العالية، يرون العلم فيها معطلة، يرون العلم مقيدا عن الانطلاق. فلذلك حصل الانفصال بين العلم والحال، وقدموهم الحال والاتصال وتركوا العلم. الحقيقة أنه كان بسبب وجود علوم، بسبب وجود علوم ليست تنتسب انتسابا صحيحا إلى علوم الكتاب والسنة. يقول: وقال غيره من العارفين: كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر. كل حقيقة يعني حال باطن لا تتبعها شريعة، يعني أنت لا تلتزم في أثنائها بالشريعة، لا تتعلم الشريعة فهي كفر. لأن التحلل من الشريعة، التحلل من العبادات، التحلل من الحلال والحرام، التخلص من ذلك معناه التحلل من الوحي. من تحلل من ذلك لم يكن مؤمنا، لم يكن مسلما. كل حقيقة لا تتبعها شريعة، كلمة الحقيقة دائما تطلق عندهم على الأحوال الباطنة. يقول أصحاب الحقيقة أصحاب الشريعة، أصحاب الشريعة للعلوم الظاهرة، الفقه والتوحيد وكذا، والحقيقة اللي هي العلوم الباطنة أو الأحوال الباطنة. قال الجنيد: علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وهذا الواجب، علم التصوف السني أو علم التهذيب على الأصح بدلا من كلمة التصوف، أو علم التزكية كما ورد في الكتاب والسنة: وزكها أنت خير من زكاها، قد أفلح من زكاها، مشتبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سليمان الدارني: إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم، يعني الفائدة نقطة، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. يعني عشان كده قلنا كلمة فظيعة أن يقول خسة التكاليف. ليه؟ لأن هل يمكن أن نرى التكاليف فيها في أي وقت من الأوقات وصفت بوصف الخسة في الكتاب والسنة؟ يبقى لابد أن تلقى هذه الكلمة. هو طبعا لها يعني ايه، هو لها تأويل، بمعنى ان الانسان اللي شايفها تقيلة هو نفسه عنده ايه، خسة في نفسه، وإلا فالمؤمن الكامل الإيمان لا يراها كلمة تكاليف يعني أثقال، لا يراها أشياء صعبة ثقيلة على النفس، وإنما هي أشياء يعني محبوبة للنفس. لكن هذا لا يصح أن يطلق، لأن النفس في كثير من الأحيان تكلف بعض الأشياء الشاقة وتشق عليها، وهو بشر من البشر يجوع ويريد أن يستريح وينام، ولذلك قد يجد تعبا بعد القيام وجوعا وعطشا في الصيام ورغبة في الشهوات يمنع نفسه منها، فهذه فيها كلفة، يتكلف الطاعة أحيانا، لأن النفس الإنسانية فيها هذه الرغبات. أنا المقصود أن هذه من نكت القوم، لم نجد لها شاهدا من الكتاب ولا من السنة، رددنا هذه الكلمة وهذه الفكرة ولم نقبلها بالمرة. مثلا يقول رعونة الرجاء، أن الرجاء فيه رعونة، هذا كيف وقد مدح الله الرجاء؟ يقول وقال النصر أبادي، أصل هذا المذهب يعني مذهب السلوك التصوف يعني ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون لو أنهم التزموا بذلك. هذه كلمات منيرة. يقول وترك ما أحدثه الآخرون والإقامة على ما سلكه الأولون. الشيخ حامد الفقي بقى لا يقبل هذه الكلمة، يقول مما ابتلى الله به عباده أن كلا يدعي هذه الدعوة في كل زمان. احنا قلنا دلوقتي المقصود لها تأويل، هو بيقول خسة التكليف تتكفر، هو لو قال أن الشريعة فيها خسة تكفر يكفر من قال ذلك، ولكن إذا قصد أن من رأى أن التكاليف الشرعية أمر ثقيل على النفس مبغوض، فهذا لخسة نفسه. خلاص بقى خلونا لما نجيلها إن شاء الله ما قلت لكم هنشرحها. الله، أنا كان المقصود إيه؟ المقصود إن هي حاجة مش في كتاب والسنة تبقى إيه؟ مردودة. يقول مما ابتلى الله به عبادة، هذا كلام الشيخ حامد الفقي، أن كلا يدعي هذه الدعوة في كل زمان، فها هم المقلدون الذين يتركون صريح الآية وصحيح الحديث لقول متبوعهم، يحلفون جهد أيمانهم أنهم أهل السنة والجماعة، يعني أتباع المذاهب المقلدين الذين لا يلتزمون بالدليل. يقول هم يقولون عن أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم أحرص الناس على الكتاب والسنة، وأنت أيها السلفي الموحد الصادق خبير بمقاصدهم ومرادهم، وهكذا الطرائقيون أصحاب الطرق الصوفية من عباد القبور والموتى، بل الجهمية الذين يعدهم الشيخ ابن القيم أشد خصماء الحق وأبعد الخلق عن الكتاب والسنة، يحلفون اليوم وقبل اليوم أنهم أشد الناس اتباعا للكتاب والسنة وتمسكا بنصوصهما، وأنهم أهل السنة، وأن ابن القيم وشيخه ابن تيمية ومن كان على طريقتهما السلفية هم أضل الناس وأشدهم عداوة للكتاب والسنة. الغرض المقصود أن هذه الألفاظ من قادة وأئمة الصوفية نلزمهم بها ونأتي بالكتاب والسنة ونحتج عليهم بأدلتها ونقول أئمتكم يأمرونكم بذلك، فلا تتمسكوا بالإقامة على يعني ما ورثتموه من المتأخرين وتتركوا هذا الذي قاله لكم أئمتكم، لابد أن تأخذوا من هؤلاء الأئمة. ولذا لو قلنا للناس تصوفا سلفيا أو سنيا حتى نأخذ بهذه الطائفة إلى حظيرة الالتزام بالكتاب والسنة فهذا حسن، وطريقة ابن القيم في هذا الكتاب تدور حول هذا كثيرا جدا. يقول وقد تقدم ذكر بعض ذلك، عدنا لكلام ابن القيم. يقول: فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكات الوحي والنبوة يهذب صاحبه لسلوك طريق العبودية، وحقيقتها التأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وتحكيمه باطنا وظاهرا، يعني في أحوال القلوب وكذلك في أحوال الأبدان. ليس فقط أن السنة محكمة في الظاهر والباطن، يحكم الذوق ويحكم التجربة الشعورية أو غير ذلك، إنما يحكم نصوص الكتاب والسنة في أعمال القلوب. يقول: حقيقتها حقيقة العبودية التأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وتحكيمه باطنا وظاهرا، والوقوف معه حيث وقف بك، والمسير معه حيث سار بك. بمعنى المسائل التي تكلم فيها وبينها هي التي نأخذها ونلتزم بها ونحوم حولها ونتفهم كلامه ونشرحه ونعيه. الوحي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ندور حوله ونقف معه ونسير بسيره. المسائل التي سكت عنها، لم يخبرنا بها، لم يتكلم فيها، لا حاجة لنا بها، نقف معه حيث وقف. يقول: بحيث تجعله بمنزلة شيخك الذي قد ألقيت إليه أمرك كله سره وظاهره. طبعا كلمة لا ينبغي أن تكون. هم طبعا عايز يعني ابن القيم يقول هو شايفهم أصلا بيجعلوا الشيخ إيه صاحب سر كل حاجة. لا، ما ينفعش أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى بمنزلة شيخ، بل لابد أن يكون فوق كل أحد، لابد أن يكون كلامه فوق كل كلام. يقول الشيخ حامد: إذا جعلته منزلة شيخك لم تكن مؤمنا به، الإيمان الذي ترجو به النجاة من غضب الله وعذابه، حتى تجعل كل قائل وكل والد وكل شيخ مهما بلغت درجته وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاه الله خيرا وصدق. لا يجوز أن نقول أن نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة شيخك أبدا، ليس هو بمنزلة الشيخ، بل هو لابد أن يكون فوق كل الشيوخ وفوق كل القادة وفوق كل الأئمة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول: الذي قد ألقيت إليه بحيث تجعله منزلة شيخك الذي قد ألقيت إليه أمرك كله سره وظاهره، واقتديت به في جميع أحوالك، ووقفت مع ما يأمرك به فلا تخالفه البتة، فتجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخا وإماما وقدوة وحاكما، وتعلق قلبك بقلبه الكريم، وروحانيتك بروحانيته، كما يعلق المريد روحانيته بروحانية شيخه. برضو كما تاني، ودي لا تصلح. يقول الشيخ حامد رحمه الله: هذه الروحانية والتعلق بها من أين جاءت؟ إنها مما أحدث الصوفية من خيوط العنكبوت التي يوقعون بها أتباعهم في شباك تأليههم، ليعتقدوا أن لشيوخهم روحانيات تؤثر في هداية القلوب وتقليبها. والله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول، وطبعا يعني إيه يعلق المريد روحانيته بروحانية شيخه؟ عايز يقول إن الشيخ له يعني حال، لم إيه؟ المقصود أن يكون إن هو بيقول إن هو بيحصل ارتباط قلبي يجعل قلبه على قلب شيخه. طبعا هذا الكلام هو غلو من من من من, من الصوفية في شيوخهم، غلو لابد أن ينكر، ولا يقال اجعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل لابد أن تجعل الرسول فوق ذلك. يقول: فتجيبه إذا دعاك، إذا سمعت حديثه أجبت لما أمرك به، وتقف معه إذا استوقفك، وتسير إذا سار بك، وتقيل إذا قال، وقت القيلولة يعني تستريح إذا حينما كان يستريح وكما كان يستريح، وتنزل إذا نزل، وتغضب لغضبه، وترضى لرضاه، وإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك، وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك. كلام حسن جميل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن يكون أحد غيره كذلك. يقول: وبالجملة فتجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك ومؤدبك، وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ، يعني الوسائط العلماء نقلة الحديث الذين يبلغونك ويوضحون لك السنة. يقول: كما تسقط الوسائط بينك وبين المرسل سبحانه في العبودية، يعني تعبد الله وحده كما أنك تعبد الله وحده، وليس هناك وسائط تعبدهم ليوصلوك إلى عبادة الله، ليس عندك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كذلك في الاتباع، تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا يقتضي علما بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وهو علم محفوظ، علم السنة ليس علما غائرا، لا يحتاج هذا العلم إلا لتعلمه وفهمه على طريقة أهل العلم الوسطاء في التبليغ، تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى، وليس المقصود أن تفهم الكلام بعيدا عن فهم أهل العلم من أهل السنة. لكن المقصود أن يكون المتبع والإمام ويعني الشيخ والذي له المنزلة التي لا تدان لا ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. تسقط الوسائط بينك وبينه كما تسقط الوسائط إلا في التبليغ، كما تسقط الوسائط بينك الوسائل بينك وبين المرسل في العبودية، ولا تثبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه سبحانه ورسالته إليك. وهذان التجريدان، تجريد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وتجريد العبادة لله وحده. تجريد العبادة هي شهادة أن لا إله إلا الله، تجريد الاتباع هي شهادة أن محمد رسول الله. هذان التجريدان هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله وحده هو المعبود المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، ورسوله صلى الله عليه وسلم المطاع المتبوع المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه، ومن سواه فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته فيطاع تبعا للأصل. يعني لا يستحق الطاعة، لا يستحق من الناس الطاعة سواه إلا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته، من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته. وبالجملة فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدى به في ظاهره وباطنه، فلا يتعدى السالك على غير هذا الطريق، فليس حظه من سلوكه إلا التعب. يتعنى يصيبه العناء، ما يتعبش نفسه علشان تعب في غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، تعب بلا ثمرة. يعني إذا كنت تريد أن تسلك إلى الله فلا بد أن تكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تفعل يكون حظك فقط العناء والتعب دون ثمرة. يقول وأعماله أعماله على غير هذا الطريق من الاتباع كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كسراب بأرض قاع مستوية يراه الناظر في الحر يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كل الأعمال على خلاف السنة مردودة. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه. يقول ولا يتعنى السالك على هذا الطريق فإنه واصل ولو زحف زحفا. يعني حتى ولو كان عمله أقل من غيره لن تتعب. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عزائمهم وهممهم ومتابعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو قل العمل لكن العزيمة في الاتباع قوية، الرغبة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة صادقة، وهذه الأحوال الباطنة تسبق بهم إلى الله. حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حب يغلب على قلوبهم. وهكذا يقول فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عزائمهم وهممهم ومتابعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم كما قيل من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. يعني ولو قلت أعمالهم يتعب غيرهم وهم يسبقون. يجتهد الكثيرون على غير السنة وهم السابقون إلى الله عز وجل يأتون أولا. يقول والمنحرفون عن طريقه إذا قامت بهم أعمالهم واجتهاداتهم قعد بهم عدولهم عن طريقه. يقول الشيخ حامد الأعمال والاجتهادات على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمال جاهلية مهما سماها عاملوها بأسماء إسلامية، كما كان أهل الجاهلية يسمون أعمالهم الجاهلية إبراهيمية وحنيفية، فلن تقوم الأعمال الجاهلية بعاملها إلا نكوصا على الأعقاب، لن تقوم به إلا نكوصا على الأعقاب وانكبابا على الوجوه، يعمي بعمى وانكبابا على الوجوه بعمى وبكم وصمم وعداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة للشيطان. قال الله سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن القيم والمنحرفون عن طريقه إذا قامت بهم أعمالهم واجتهاداتهم قعد بهم عدولهم عن طريقه. العدول عن طريقه خليهم لا يستطيعون القيام في الطريق والسير في الطريق، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ضعنوا في السير عنه وقد كلوا. في السرى في التراب ما طلعوش فوق، لم يبرحوا من مكانهم تعبانين وهم في الوسيلة في المكان. لماذا؟ لأنهم لم يلتزموا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في درس غدا إن شاء الله، أما الخطبة فأخبركم غدا إن شاء الله. مات عليه أيام من رمضان، فماذا يلزم أولاده الفقراء؟ يلزمهم أن يخرجوا من تركته فدية لكل يوم، أو يصوموا عنه ما كان عليه من أيام رمضان. المريض مرضا مزمنا، فدية الفطر في رمضان إطعام مسكين لكل يوم. نصف صاع من طعام، كيلو 400 جرام أرز لكل فرد. وهناك قول آخر بأنه 700 جرام، لكن الأحوط أن يكون مدين، كيلو 400 جرام لكل يوم، نصه مد ولا مدين؟ الراجح مدين، أو الأحوط مدين. الأحوط مدين. ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه بمعنى أثنى عليه ورحمه وغفر له وذكر منزلته عنده عز وجل في الملأ الأعلى. وسلم، الله يسلم على عباده فيسلمون من كل آفة، فمن سلم الله عليه سلم، لأن كلام الله ليس فقط أمور الصلاحية، بل كلامه حق على حقيقته. فإذا أخبر الله بالسلام على فلان، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، وهكذا، فمعناه أن الله قد سلمهم من السوء والخبث والفساد. صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم والنبيين والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.